الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 11 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وفي هذه الحلقة نبدأ إن شاء الله بكتاب جديد، هو كتاب الوقف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. أولا تعريف الوقف في الاصطلاح، وقبله تعريف اللغة. يقول اللغة: الوقف في اللغة هو الحبس والمنع والتسبيل، وأما في الاصطلاح فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فهذا تعريفه اصطلاحا. بعض الفقهاء يزيد في قيد أن يكون على بر أو على قربة ويذكر هذا في التعريف، وطبعا بعضهم يذكره كشرط ولا يذكر هذا كتعريف أو لا يذكر هذا في التعريف. فقول الفقهاء تحبيس الأصل، طبعا الأصل هو ما يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه، يعني يمكن أن ينتفع به كالدور والعقار والألات ونحوها، فهذه ينتفع بها انتفاعا مستمرا والعين باقية بحيث أنها ما تتلف أو تستهلك بالانتفاع أو بانتفاع الشخص بها مباشرة. ولذلك لابد في الوقف من أن تكون العين يمكن أن تبقى الأصل مع حصول النفع في هذه العين نفسها أو بالانتفاع بها. قال الشافعي المؤلف ذكر أولا بعض الحكم والدليل، وقال قبل ذلك ذكر قول الشافعي رحمه الله، قال: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. فقول الشافعي هنا يدل على أن الوقف خاص أو مما اختص به أهل الإسلام. حكم الوقف أنه مستحب، وذكر مؤلف الدليل أو أدلة حقيقة كثيرة. من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، والحديث في الصحيح. فالصدقة الجارية هي الوقف. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقترة إلا وقف. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي حكم وقف المشاع. المشاع طبعا أن يكون ملك هذه العين بين مثلا اثنين أو ثلاثة أو عدد من أشخاص، ويكون بينهم التملك بالنسبة، هذا له الربع والآخر له ثلاثة أرباع أو بنسبة معينة لكل شخص. فحكم وقف هذا المشاع: يجوز لكل واحد من الشركاء أو من الذين لهم ملك في هذه العين أن يقف الملك الخاص به أو الجزء الخاص به. يقول مثلا: الجزء الخاص به هو وقف، فما يكون ينتفع به فيما يكون منه من نتاج أو ما يكون منه من خراج أو ما يكون منه من منفعة أو ما يكون منه من أي شيء، يكون وقفا. إذا يجوز وقف الملك التام للشخص، ويجوز أيضا وقف الملك المشاع بين عدة أشخاص. وذكر المؤلف الدليل على جواز وقف الملك المشاع، وذكر عدة أدلة، منها حديث ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إلى آخر الحديث. طبعا الحديث في عدة أحكام، أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، يعني فيها مسائل كثيرة. وذكر الحديث في رواية أخرى، يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا طبعا هو كما قال المؤلف وصف المشاع، يعني أن المشاع أنه عبارة عن كما قال عمر رضي الله عنه: مئة سهم لي، هي من عدة أملاك، فملك بالمشاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنها يكون حكمها حكم الوقف. وهذا دليل كما قلنا قبل قليل على أن الوقف المشاع جائز وصحيح ولا حرج فيه. المسألة التي بعد ذلك هي ذكر المؤلف بما يحصل الوقف. قال المؤلف: يحصل بأمرين أو بأحد أمرين: الفعل مع دليل يدل عليه. ذكر المؤلف أمثلة، قال: كان يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. طبعا هذا واضح، طبعا فيما سبق كان الشخص مثلا يبني بناءه على هيئة مسجد ويسمح للناس أن يصلوا فيها، وكما ذكر المؤلف يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها فتكون سبيلا، أو يجعل سقاعا ويأذن الناس أن يشربون منه. فهذا هذه بالفعل أو بالعرف الناس، تعامل الناس ومعرفة الناس أن هذا تسبيل ووقف، فما كان بهذا الطريقة بالفعل فإنه يكون وقفا وسبيلا. يقول المؤلف يقول إنه يكون مجرى أو يجدي مجرى تقديم الطعام للضيف، يعني الفعل، يعني لو شخص جاءه شخص وقدم له الطعام فهذا فعل يدل على أنه أراد إطعامه وإكرامه وأن يقوم بضيافته، ولم يكن منه قول، فقط هو مجرد فعل. فيقول لك الفعل هو يجري أو دال على هذا المعنى الذي هو في مسألتنا هو الوقف، فيقول مثله أن يكون يقصد إطعام أو إقراء الضيف. هذا إذن الأمر الأول الذي هو الفعل. الأمر الثاني القول. القول المؤلف قال ذكر له نوعين، النوع الأول الصريح والنوع الثاني الكناية. الصريح يقول له ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت، هذه ألفاظ تدل على الوقف ولا تحتمل غيره، لأنها موضوعة كما قال المؤلف لأمرين. يقول الأمر الأول أنها ثبت لها عرف الاستعمال، يعني العرف دل عليها أنها لا تستخدم إلا على الوقف، وأيضا ثبت لها دلالة الشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فهذا دليل على أنه في الشرع جاء لفظ التسبيل أو الوقف أو التحبيس. يقول المؤلف فصارت كلفظ الطلاق، يعني أن معروف أن لفظ الطلاق لا يحتمل غيره، يعني لفظ الصريح، يعني أن يقول الرجل لامرأته يطلقها بلفظ الطلاق الصريح هذا لا يحتمل شيء آخر، لا يحتمل أن يقول الشخص أنا أردت شيئا آخر، فهو صريح في الطلاق لا يحتمل غيره. فيقول لك ألفاظ الوقف الصريح التي ذكر المؤلف التي دل العرف الشرع عليها هي صريحة في الوقف لا تحتمل غيره. أما النوع الثاني فهو الكناية. وقال المؤلف ذكر أمثلة للكناية التي تدل على الوقف، يقول منها تصدقت ومنها حرمت ومنها أبدت. يقول هذه لا تكون أو لا تحمل على الوقف إلا بأمرين. الأمر الأول إما النية، يعني عندما يأتي شخص يقول تصدقت، نقول ماذا نويت بالصدقة، وبهذا اللفظ يقول والله نويت الوقف أو نويت تحبيس هذه وتسبيلها، فنقول إذا النية، النية تدل على هذا. الأمر الثاني يقول اللفظ كما قال المؤلف أن يقرن اللفظ الذي هو الكناية في موضوعنا بحكم الوقف، يقرنه بحكم الوقف، ومعلوم أنه كما سيأتينا حقيقة الوقف وحكم الوقف كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى آخره. فإذا قال هذا الشخص مثلا تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فهذا لا يحتمل إلا الوقف، لأن الصدقة معلوم أنها لها أن يجوز بيعها، يعني الشخص الذي تصدق عليه ينتفع بها يبيعها إلى آخره. فيقول إذا جاء في لفظ الوقف حكمه، يعني مقارن للفظ الكناية حكم الوقف، فيكون هنا حكمه دالا صريحة على أنه هو يريد الوقف. إذن جمال ما سبق نقول الوقف إما بالفعل دال عليه كما ذكرنا المثال وذكر مؤلف الأمثلة، والثاني الفعل أو عفوا القول، وذكرنا أو ذكر مؤلف له نوعين: النوع الأول الصريح وهذا لا يحمل الوقف الكناية، وقلنا إنه لا يحمل على الوقف إلا بالنية أو الحكم أن يقرنه بحكم الوقف الذي هو لا يحتمل غيره. طبعا هذا ما يذكره الفقهاء في كيف يحصل الوقف وبما ينعقد الوقف وبما يصير الوقف وبما يحصل. الآن في هذا الزمن لا بد بالإضافة إلى هذا من توثيقه عند الجهة الرسمية، بمعنى أن الشخص لو أراد أن يقف عينا عقارا أو أرضا أو مزرعة أو ماء أو أي شيء مثلا يجعله وقفا، سواء كان فيما ذكرنا أو ما مثلنا له أو غيره على أي جهة وعلى أي فرد، فإنه لا بد حتى يثبت الوقف منه بالإضافة إلى ما ذكر من قبل قليل من اللفظ الصريح، لابد أن يكتب هذا، وأيضا يعني من الأولى أن يوثق عند الجهة الرسمية وهي المحكمة أو كتابة العدل، يعني حتى أنه يكون هذا واضحا وصريحا ولا يكون في هذا إشكال ولا يكون في هذا نزاع أو ادعاء من أحد أو إنكار من أحد، لابد أن يثبت هذا عند الجهة الرسمية أن هذا. طبعا والآن لا شك أن مسألة المبايعات لابد فيها من أوراق، ولابد أن توثق هذه الأوراق من جهة معينة وجهة رسمية، فيكتب أو يهمش على هذه الأوراق التي تدل على تملك هذه العيان بأن هذه العين إنما هي وقف وسبيل ولها حكم الوقف الشرعي. انتقل المؤلف إلى فصل آخر وهو يتكلم في شروط الوقف. قال المؤلف: فصل شروط الوقف هي 7. الشرط الأول كونه من مالك جائز التصرف، لابد أن يكون أولا من مالك، يعني غير المالك واضح أنه لا يجوز أن يتصرف في ملك غيره، ولابد أن يكون هذا المالك جائز التصرف، يعني لو كان هذا المالك مثلا سفيها أو كان مجنونا أو محجورا عليه نقول لا يجوز له تصرفه، لا يصح، فلابد أن يكون تصرفه صحيحا، لابد أن يكون من مالك وأن يكون تصرفه صحيحا أو من وكيله. المؤلف يقول يقوم مقامه طبعا وهو الوكيل. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها. قال المؤلف: يصح وقف أم الولد ولا الكلب ولا الخمر ولا المرهون، طبعا هذه الأشياء لا يجوز بيعها كما دل عليه الشرع وجاءت مخصوص في هذا، فإذا نقول كل ما جاز بيعه جاز وقفه، لا بد أن يكون الوقف مما يجوز بيعه. قال المؤلف: وينتفع بها، يعني العين، نفعا مباحا مع بقاء عينها. ذكر مؤلف العقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد، مؤلف يذكر الآن أمثلة أو أدلة على مسألة أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها. يقول قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به. ثم ذكر مؤلف دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. قال رواه البخاري. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، فقال اركبيه فإن الحج من سبيل الله. وذكر أدلة أخرى، يعني المقصود أنه ينتفع به نفعا مباحا مع بقاء عينه، لابد من أن يكون هذا متحققا، كما ذكر المؤلف العقار وأيضا الحيوان كالفرس وغيره والسلاح، والآن الآلات والأجهزة وما يماثلها الآن هي الناس استعمالهم لها كثير جدا، وهناك من الآلات ما يكون عمره طويل جدا وينتفع به انتفاع يعمر سنين كثيرة، فمثله الحكم واحد في هذا. يقول المؤلف طبعا في تكملة لهذا الشرط، يقول: فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل على المساجد ولا غيرها. يقول المقصود بهذا أن هذه الأشياء مثل المطعوم والشمع والدهن أن هذه تتلف باستعمالها، يعني تستهلك، فلا يصح وقفها، أنا مثل مطعوم مثل الزيت مثل الوقود مثل هذه الأشياء، هذه لو جعلها وقفا فإنها تستهلك وتترف باستعمالها. والوقف إنما يقصد به الدوام، يعني المقصود بالوقف الدوام حتى تستمر وتكون صدقة جارية، ولذلك في الشرط هنا أن يكون مما تبقى عينه مع الانتفاع به. الشرط الثالث، يقول المؤلف: كونه أي الوقف على جهة أو على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب وكتب العلم إلى آخره. طبعا المقصود، لأن المقصود الأول من الوقف هو تحصيل الثواب والأجر، ويعني أولى الجهات في مسألة يعني تحصيل الأجر والثواب والقرب والقربة هو هو هذه الجهات، يعني لابد أن يكون على جهة بر كما ذكر المؤلف، طعام مساكين، تزويج العاجزين، إعانة المحتاجين، الباحثين مثلا عن عمل كجهة، مثلا المرضى، المساكين، المساجد وهي من أوسع الأبواب في هذا، سقاية الماء إلى آخره، منها أيضا نشر كتب العلم ودعمها إلى آخره. فهذه أمثلة ذكرها، ذكر مالك قولا ذكره ابن قدامة يقول: قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك، قلنا إنما هو الوقف على المسلمين ولكن عين نفعا خاصا لهم. فالمعلوم أن القصد من الوقف على المسجد ليس ذات المسجد، يعني عين المسجد مقصود، ليس ذات المسجد بذاته بأرضه وبنائه، وإنما المقصود به النفع الناس، يعني إنما يوقف هذا المسجد للصلاة فيه وانتفاع الناس به وحضور مجالس الذكر، فالنفع هو للناس في الحقيقة. يقول المؤلف: فلا صح أن يقف على الكنائس ولا على اليهود ولا على النصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق إلى آخره مما ذكر أمثلة. طبعا مقصود هنا أنه لا يجوز الوقف على جهة، يعني لا يجوز أن يقف على جهة مثلا الفساق أو جهة كما ذكر المؤلف الكنائس أو جهة اليهود والنصارى كجنس، لا يجوز هذا، لأنه مقصود البر أو مقصود الوقف كما قلنا قبلين هو البر والقربة والطاعة. يقول المؤلف: أن في ذلك عنها المعصية، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال: في شك أنت يا ابن الخطاب، إلى آخر الحديث. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة، طبعا البيعة هي المكان التعبد، وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء النصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز الوقف على جنس أو على جهة النصارى أو على اليهود أو على كما ذكر المؤلف الكنائس وقطاع الطريق وغيرهم، فمثل هذا لا يجوز يعني كجهة. يقول المؤلف: لكن لو وقف على ذمي أو على فاسق أو على غني معين صح، يعني أنه يجوز الوقف على الأفراد، يعني لو وقف على ذمي أو وقف على فاسق عنده تقصير معين أو وقف على غني، فيقول المؤلف أن هذا جائز. طبعا ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو أن صفية بنت حيي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي، وهذا دليل على أنه يجوز الوقف على مثل هذا، يعني الذمي مثلا أو على الفاسق أو الغني على جهة الأفراد. وطبعا الدليل كما ذكر المؤلف هو هذا الدليل، وأيضا يمكن يستدل له بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا يدل على جواز فعل الخير والمعروف لهم، ومنه أيضا الوقف. وأيضا كما ذكر ذلك ابن قدامة يقول: أنه تجوز الصدقة عليه فجاز الوقف عليه كالمسلمين، يعني يجوز الإنسان أن يتصدق على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر، وهذا من الإحسان ومن المعروف، فيجوز أن تصرف الصدقة، فلما جازت الصدقة نقول يجوز أيضا الوقف. انتقل المؤلف إلى الشرط بعد ذلك، وهو الشرط الرابع. يقول: كونه أي الوقف على معين غير نفسه، لابد أن يكون على معين على جهة معينة، وأن يكون على غير نفسه، ويصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول. يعني لو قال: هذه السيارة مثلا، أو هذا البيت، أو هذا الشيء المعين الذي جعله سبيل، قال: هو وقف لوجه الله تعالى على رجل، لم يحدد لا وصف ولم يحدد لا عين ولم يحدد أي شيء، نقول لا يصح هذا، لابد من تحديده، لأن هذا مجهول، يعني لابد من تحديده كما قلنا، إما بتعيين أو بوصف، لابد من تحديده. وأيضا لا يجوز له أن من أمثلة الجهالة في هذا أن يقول مثلا: جعلته وقفا على مسجد كذا بهذا اللفظ، يعني لو قال على أحد المساجد أو على المساجد نقول يصرف على أي مسجد، لو قال على مسجد كذا فلا يصح لوجود الجهالة، ولا يصح أن يقول على أحد هذه المسجدين، يعني لو قال على هذه العين أو هذا العقار ووقف على هذين المسجدين نقول صح عين مسجدين، لكن لو قال على أحدهما فلا نعلم أيهما الذي أراده أو الذي قصده، فلا بد من تعيينه، مثل أن يقول مثلا على أحد الرجلين، فلا بد إذن من انتفاء الجهالة وتعيين جهة الوقف. يقول المؤلف لأن تمليك غير معين لا يصح. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي الوقف على النفس، أن يقف الإنسان على نفسه، يعني يقول هذه العين هي وقف على نفسي، فهل يجوز أم لا يجوز؟ يقول المؤلف ولا على نفسي عند الأكثر، يعني عند الأكثر من الأصحاب من الحنابلة لا يصح أن يقف على نفسه. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، يعني لا بد أن يكون على غير نفسه، يعني لا بد أن يكون يخرجه، يعني ما الفائدة أن يقف على أن يجعله وقف ثم يجعله على نفسه؟ فيقول المقصود بالوقف أن يخرجه ويجعلها لغيره. القول الثاني في المسألة، إذن في المذهب روايتان ذكرهما المؤلف، القول الأول قال الأكثر من الحنابلة أنه لا يصح أن يقف على نفسه، القول الثاني أنه يصح أن يقف على نفسه. ذكر المؤلف أنه قول جماعة منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام، وابن عقيل، وابن أبي موسى إلى غيره، وذكر أنه هو الأظهر، قال في الإنصاف، كتاب الإنصاف، وهو الصواب، وذكر لذلك أدلة، قال لما فيه من مصلحة عظيمة وما فيه من الترغيب في أي شيء في فعل الخير، يعني معلوم أن يعني حث الناس على الوقف وترغيبهم فيه يعني من وسائله ومن ما يدفع الناس له أن يقف الإنسان على نفسه، يعني إذا وقف الإنسان على نفسه فهذا فيه حث وترغيب وفتح باب للناس ودفع لهم إلى الوقف وتسبيل هذه الأشياء، فهذا دافع لهم. فنقول إذا في هذه المسألة أنه بناء على القول الثاني أنه يصح نقف على نفسه لما فيه من المصلحة العظيمة ولما فيه من الترغيب في فعل الخير وحتى الناس على الوقف وتكثير الوقف إلى آخره. وأيضا كما ذكر المؤلف قال عليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا، هذا ذكر المؤلف أن عليه عمل المسلمين أن يقف الإنسان على نفسه. وأيضا وجه المصلحة أن بعض الناس قد يكون غير رشيد في تصرفه، بمعنى أنه يكون عنده مال ولا يحسن التصرف فيه، ينفقه، لا يحسن تدبيره، ربما يبذر، ربما يطيش فيه يمينا ويسارا، فيكون كالسفيه مثلا، لا يعرف، بعض الناس لا يعرف قدر المال ولا يعرف التصرف فيه ولا يعرف كيف ينميه ويستثمره. فمثل هذا كما ذكر أهل العلم أنه لو وقف على نفسه بحيث أنه لا يقدر على التصرف في العين وإنما يكون التصرف في شيء في المنفعة أو في الريع، فإذا كان التصرف في المنفعة فيكون هذا أهون وأخف على في مسألة التصرف في العين، لأنه قد يبيع العين هذه العين كالعقار مثلا الذي يملكه قد يبيعه بثمن مثلا بخس وثمن قليل جدا، فنقول في مثل هذه الحال إنه فنقول في مثل هذه الحال إنه لو وقف على نفسه فيكون في هذا مصلحة له أنه لا مثلا لا يرجع إلى فعله السابق ولا يكون فيه إضرار على نفسه، وهذا الإضرار واضح أنه قد يبيعها، وهذا يحصل بعض الناس لا يعرف قيمة العين فيبيعها بثمن بخس، ثم بعد ذلك يبقى ربما بحال تكون سيئة وربما يتكفف الناس ويسألهم، فنقول فيه مصلحة عامة، وهذه المصلحة واضحة وهي أن الإنسان ربما يكون تصرفه غير رشيد في مثل هذه الحال، فنقول إن لو وقف على نفسه فيكون فيه مصلحة له، وهذا هو الراجح في المسألة أن وقف الإنسان على نفسه أنه صحيح وجائز. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ونكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، صلى الله على نبينا محمد.